احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد هذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه التي ادعو الله لها أن يؤمنها بطاعته وبالاستقامة على طريقه وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن وأن ينزل الخير على أهلها وأن يجعلها بيوتا ذاكرة لله أناء الليل وأطراف النهار. رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تبلغنا يا أرحم الراحمين. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحيانا تهجم على الإنسان منا أيا كان كبيرا كان أم صغيرا رجلا كان أم امرأة يعني أمطار الأحزان والابتلاءات والاختبارات. فهذا يعني ضيق بعد سعة وهذا يعني سبحان الله العظيم ضعف بعد قوة وهذا فقر بعد غنى وهذا مرض بعد صحة وهذا ترح بعد فرح. الأحوال أو الدنيا أغيار. ومعنى أن الدنيا أغيار أنها تتغير كل يوم يعني تتقلب يعني ما بين ضيق وسعة وحزن وسرور ويعني غنى وفقر وحياة رغدة إلى حياة ضنك ومن مجتمع آمن إلى مجتمع يعني متألب بعضه على بعض. هذه أحوال الدنيا. فالناس أمام هذه الأحداث نوعان. نوع يرى أنه لا شيء يسير إلا وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى، والصنف الآخر يرى كما نقول دائما من ثقب عالم الشهادة الضيق، فيحسبون الأمور حسابات بالورقة والقلم دون يعني أن ينظروا إلى فضل الله ورعاية الله التي قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم في أحد المواقف: فإنك بأعيننا. وقال لكريمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ولتصنع على عيني. وقال لحبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني على لسانه وهو في الغار مع أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. وقال لكريمه وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. إذن يعني هذه النظرة التي يجب أن يراها المؤمن غير النظرة التي لا يراها المؤمن. طيب، فرضنا جدلا أن الإنسان ضعيف الإيمان وهجمت عليه الهموم فحزم بعد ما كان ابنه صاحب وظيفة أو هو صاحب وظيفة صار استغنى العمل عنه، بعد ما كان يعني في سعادة وهناءة مع زوجته وأولاده فجأة فوجئ أن الشيطان تدخل وقد صار كل واحد منهما في طريق فحزن وهي حزنت. بعدما كان البنت او الولد ملء السمع والبصر اصبح سبحان الله مغيب تحت اطباق الثرى او في امر يعني سبحان الله لا يعني يدخل على الانسان الفرح. بعدما كان جاره رجل صالح اذا به استبدل الى جار سيء او الى اخر يعني هذه الاختبارات الكثيره. طيب، فلما هجم عليه الحزن أول شيء ما الذي حدث له؟ ينقبض الصدر، يضيق القلب، يصبح قلبه ضيق، فيرى الحياة من ثقب إبرة، يرى الحياة من داخل ثقب إبرة لا يرى فيها فرجا، ينسى كلام الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين. فتنطفئ فيه روح التفاؤل. لما تنطفئ عند الإنسان روح التفاؤل يرى كل شيء حوله حزينا، فيعني إذا ضاقت عليه السبل حصل أن مثلا حدث مكروه له أو لمن يحب أو لقريب أو بعيد أو صديق أو بنت أو ولد أو زوج أو زوجة أو إلى آخره، يشعر أنه أصبح في داخل أتون الحزن. لما الإنسان يدخل داخل أتون الحزن سبحان الله أولا ويحزن، ما الذي يحدث ثمرة هذا الحزن؟ يسر العدو، يعني العدو يصير مسرورا، وبعدين يشمت الحاسد والحاقد يشمت فيه سبحان الله، ويسيء للصديق، لان الانسان يخاف عليه ويحبه يشعر ايه، يقول يعني الدنيا لم تخف يا اخي، ايه المشكله؟ احد الصالحين قال يعني كدت ان اشكو الى ربي الحفاء، يعني الرجل تهرأت نعله التي عنده وليس عنده مال يشتري به نعلا، فكان يذهب الى المسجد حافيا، فلما دخلت الى المسجد رأيت رجلا جالسا يحمد الله رب العالمين مقطوع القدمين، يعني حصل له حادثة او شيء ملوش اقدام خالص، قال لا الحمد لله انا لي اقدام، صحيح ليس فيها نعل ولكن احنا عندنا بدل النعل نعال، وبدل الثوب ثياب، وبدل البيت بيوت، الله، ولكن اين الشاكرون وقليل من عبادي الشكور. يبقى اذا الانسان لما يحاصر نفسه داخل او يدخل داخل بيت الحزن فقلبه يحزن وينقبض وصدره يضيق، تنطفئ روح التفاؤل عنده، العدو يسر، الصديق يساء اليه، الشامت الحسود يشمت، يعني كل هذا سبحان الله. بس في نقطة اخطر، انا عندما احزن على الابتلاء ايا كان نوعه فانا عندئذ مخاصم لقضاء الله والعياذ بالله رب العالمين، نسأل الله السلام، يعني كأنه بيخاصم او يعاتب صاحب القدر سبحانه وتعالى، يعني يقول لماذا انا، كان الانسان حاله يعني يقول لماذا انا، يعني انا مستقيم وطيب وزوجتي امرأة صالحة واولادي متوكل، طب ليه هذا الضنك في المعيشة، طب ليه هذا الطرد من العمل، طب ليه، سبحان الله. فاذا تداعت عنده هذه التداعيات يشعر ان سبحان الله العظيم يعني تقل النعمة بين يديه. طيب السؤال الذي اريد ان اطرحه، هل الحزن هذا يرد اليك مفقودا؟ انت فقدت شيء، فقدت مال، فقدت وظيفة، فقدت صحة، فقدت شيء كنت تريد ان يكون عندك سبحان الله. طيب ما هو فيه ناس عندها مرض ملازم، واحد مثلا عنده ربنا يشفي كل مريض فشل كلوي، واحد عنده قلب متوتر يعني او مريض قلب، مريض لا اصبح لا يرى بعينيه لا يسمع باذنيه والمرض هذا سوف يستمر، هل الحزن مع وجود هذا الابتلاء يرد هذا المفقود عليه؟ لا، الحزن لا يرد مفقودا ولا يبعث ميتا ولا يجلب لك نفعا، بالعكس يضيق الدنيا عليك ويخليك مكتئب سبحان الله، لان امر القضاء امر مفروغ منه، انت تسلم امرك الى الله ولتعلم ان كل شيء بيد الله، ولتعلم ان كل شيء انما قدره رب العباد عز وجل. الليل عما قليل يتقشع سبحان الله، لما تدرس سير العظماء حتى من غير المسلمين، يعني مثلا رجل زي اديسون قال له المعلم هذا لا يصلح للتعليم، ده غبي، هذا انسان غبي، طالب غبي ولا يصلح التعليم، عمل 1500 اختراع فشل في 1500 اختراع، الاختراع رقم 1501 اخترع الكهرباء وانقلب العالم الى عالمين، عالم ما قبل اديسون وعالم ما بعد اديسون، اديسون هذا مكتشف مصباح الكهرباء هذا الذي نعيش في في في نعمة الله الذي يسر لهذا المخترع هذا الامر، عمل 1500 اختراع فشل فيها كلها فشل فيها، 1501 كان اختراع الكهرباء ومعلمه يقول هذا ولد فاشل في الدراسة. من منا لم يقرأ قصة الحرب والسلام لتولستوي؟ اي انسان مثقف او طالب علم او قرأ لتولستوي، تولستوي هذا طرد من الجامعة وقال التقرير عنه انه غير قابل للتعلم، خارج تولستوي العالم الادباء الذين يشار اليهم بالبنان. يبقى الانسان ده سبحان الله العظيم من اعظم البريطانيين، نعلم وينستون تشرشل هذا سبحان الله كان رسب في الصف السادس ابتدائي وثابر الى ان وصل الى اهم رئيس وزراء في بريطانيا في القرن الماضي، كان عنده كم سنة؟ 62 سنة، يعني لم يثبت له نجاحه الى بعد 62 سنة سبحان الله. هل يأس؟ لو حزن وتقوقع سبحان الله. يعجبني هذا الرجل سبحان الله نيلسون مانديلا، شوف كمل 90 سنة، لما اكبر 85 سنة فاصدقاء ومحبين واسرته راحت ايه لتهنئه بيوم مولده، فعملوا له 85 شمعة، كان من 5 سنوات كده، فابى ان يعني سبحان الله ابى ان يطفئها، قال انا موجود لإضاءة الشموع وليس لإطفائها، ده انا موجود في الحياة عشان اضيء الشموع مش اطفئ. فانظر الى نظرة التفاؤل، 85 سنة ولا يريد ان يطفئ الشموع، لا. انما طبعا يعني انا لا اريد من يقول هل هو عيد الميلاد حلال ولا، لا اتكلم عن هذا القضية في الحلال والحرام، اتكلم عن مدى التفاؤل الذي عند الرجل. سبحان الله، هو رجل متفائل فلا يريد ان يطفئ، يقول انا موجود للاضاءة، موجود لايقاد الامل. سبحان الله، عسى فرج يكون عسى، نعلل انفسنا بعسى، فلا تجزع اذا صادفت هما يقطع النفس، فافضل ما يكون المرء من يأس او من فرج اذا يأس. لما الليل يظلم يبقى خلاص الفجر طالع ان شاء الله، الـ الـ الـ الازمة تشتد يبقى على وشك الايه، على وشك الـ الـ الـ الحل بإذن الله. ولذلك يعني الرجل العالم الذي قال أنا تعلمت الحكمة من الضرير الكفيف الذي يرى، قالوا ليش معنى لماذا؟ قال قبل أن يضع رجله يتحسس بعصاه، يعني بالأسباب، ولما يعمل الأسباب يسير. فما رد الحزن عليك شيئا، وما أعاد الحزن عليك نفعا، وما أيقظ لك الحزن ميتا، وما شفى لك الحزن مريضا، ولا عوضك الحزن مالا. وإنما الحزن يفرغ الشحنة والطاقة الإيمانية، تبقى إنسان في ملكة الشيطان، ونحن لا نريد أن نكون ملك الشيطان، وإنما ملك للرحمن سبحانه وتعالى. موضوع الأمل هذا موضوع كبير، ونواصل إن شاء الله. عندي أمل أن تبقوا معي إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله، لنكمل سويا عن الأمل. ملأ الله قلوبنا أملا في رحمته، كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، حبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن الأمل، والمؤمن دائما يعيش على باب الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى. لو عندك أزمة شديدة لا ترى لها حلا، قف على باب الله واصطلح مع الله عز وجل. إذا طرقت باب الله عن طريق طاعته يأتيك فضل الله وكرمه. ليه؟ قال ربنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وبعدين كان سيدنا عمر الله يرضى عنه يستعيذ بالله عز وجل من جلد الفاجر وعجز الثقة. الفاجر عنده جلد، لما ترى الرجل الذي يعري النساء في عروض الأزياء وتجد المجهود اللي بيعمله خبير الأزياء هذا تتعجب، اللي يصبره على يعمل رسم وتصميم ولوحات ويحطها على الشاشة ويعمل ويسوي وينقص من هذا ويزود من هذا، ويضحك على النساء ويقول لهم السنة الموضة أو اللون الأحمر، السنة اللون الأخضر، السنة اللون بفضل الله الأسود، سبحان الله ولا إله إلا أنت سبحانه. والنساء ماشيين زي القطيع وراء في العالم، سبحان الله، لأن السنة دي أن يتعرى الكتف، السنة دي تتعرى الساق، السنة دي نسأل الله السلام، سبحان الله. فالكارثة الكبرى أن الإنسان لما يجد جلد الفاجر هذا على عمله وعلى يعني تصميمه أن ينجح، تشوف المؤمن والمسلم التعبان اللي هو مش قوي الإيمان ولا فهم الإيمان، الصلاة أي بسرعة، العمل سبحان الله عايز يترك الوظيفة قبل انتهاء العمل بساعة، ويجي متأخر ساعتين، وقاعد في حالة من الملل وكاره الشغل وكاره الآلة. سبحانك يا رب العباد، لو قلنا لكل شيء نلبسه ونستخدمه عد من المكان الذي جئت منه ما بقيت لنا كعرب إلا جلودنا. واحد شاب كان اسمه تيري فوكس، الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها. لكن شاب عنده 18 سنة، الأطباء قالوا أنت عندك سرطان متقدم، و كان برجل واحدة، يعني ركبوا له رجل من أثر القطع ورجله فصار بساق واحدة وعمل رجل صناعية. أنت بقي لك بالعلم والطب يعني شهر أو شهرين على قيد الحياة بس وخلاص، وده هذا الكانسر ده في العظام وفي الصدر، وربنا يشفي كل مريض إن شاء الله. هو لم يستسلم، شوف يعني إنسان لم يعرف الإسلام ولا يعرف يعني توكل على الله، يعني الثقة في الله، ويعني اكثر الناس بلاء الانبياء فالاولياء فالامثل. لا، احنا ناخد الايمان نظري، الناس يوم الجمعه تسمع الخطبه وتقعد قدام الشيخ عمر على التلفزيون يقول يا سلام ده كلامه جميل عن الصبر، ده كلامه جميل عن الامل، ساعه الجد يقول لا احنا كنا نسمع بس يعني، لكن لا اله الا انت. لا، ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ لازم يختبر. فماذا صنع؟ قال انا عايز يعني اعمل ماراثون اسميه ماراثون الامل. الله اكبر، والله اسم جميل، والله يريد كنا سمينا هذه الحلقة ماراثون الامل. ماراثون ده عبارة عن مضمار جري مثلا 3000 متر، 5000 متر، 10000 متر، عدة كيلومترات يعني كده. فسماها ماراثون. هتعمل ايه في ماراثون الامل يا تيري فوكس؟ قال انا هجمع $1,000,000 اجمعها عشان اضعها الابحاث لمعامل او لمراكز البحث التي ايه تعمل بحوث الايه بحوث السرطان. فماذا عمل؟ لبس لباس قصير شورت يعني كده سبحان الله، وعشان الناس يروا ساقه الصناعية، وهو تقريبا في جريه زي ما يكون يحجل يعني سبحان الله ماشي الى الحجد قريبا من الجري سبحان الله، فيركض على رجل واحدة. بدأ الماراثون هذا سنة 1980 في 14 ابريل، وظل يركض سبحان الله يعني ويستريح يركض ويستريح حتى قطع 3339 يعني حاجة تقريبا 5500 او 5300 كيلومتر سبحان الله، وجمع $24,000,000 فاصلة 6 و600 ألف يعني، وضعها في مراكز الابحاث. وعاش هذا الانسان يعني حتى كنت اسأل يقال انه ما زال على قيد الحياة، ظل يركض على مدى 143 يوم سبحان الله، يعني قريب من 5 أشهر. فالانسان اللي عنده امل يعني يرى نصف الكوب المليء اللي فيه النعمة، يقول يا الله يعني اذني صارت ثقيلة السمع، بس عيناي ترى، طب يعني ايه يدي فيها شيء من التنميل او الخذلان او غيره، لكن اليد الاخرى تعمل الحمد لله، ما زالت الاسنان تمضغ سبحان الله العظيم. يعني الصحابة في غزوة احد اشاعوا بينهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فبعضهم طب احنا نقتل ليه؟ وخلاص انتهى الموضوع، الرسول قتل. لكن اصحاب الامل والاكثر ايمانا وفهما قالوا لنقم ونستمر ونقاتل ونقتل على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا جايين نجاهد في سبيل الله. فلما قاموا واكتشفوا ان كانت اشاعة والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال حيا ويرزق الحمد لله رب العالمين، وقاد المسلمين الى الخير. اذا الانسان ما يحبطوش سبحان الله يعني الـ ابو الريحان الدبار. فكان بينازع في اخر لحظات سكرات النوم، دخل عليه زميله عالم، قال يعني كنت اسألك عن ميراث الجدات الفاسدة. ميراث الجدات الفاسدة ده نوع من الميراث اللي هو ناحية الأم يعني، مش الفاسدة يعني عزكم الله المنحرفة، لا ده اللي درس فقه عارف يعني ايه ميراث الجدات الفاسدة. المهم فقالوا له، قال له يا أبا الريحان يا بيروني، أفي هذا الوقت يعني أنت بتنازع على وشك يعني تلقى الله؟ قال أخرج من الدنيا أو أودع الدنيا وأنا عالم بها خير من أن أترك الدنيا وأنا جاهل بها. يا الله، اللي أبو يوسف أحد تلاميذ الكبار لأبي حنيفة يقول قال الصاحبان، قال الصاحبان اللي هو أبو يوسف محمد ابن الحسن الإيه الشيباني، كان في سكرات الموت أيضا، فواحد يعني دخل يعوده من تلاميذ، قال ما تقول في مسألة كذا هذا الوقت؟ قال عسى لعل أن ينجو بها ناج يوما، يعني يمكن لما نعرفها وتنتشر يمكن سبب لتوبة إنسان أو استقامة إنسان أو بعد إنسان عن خطأ ما أو لا إله إلا الله. ال ما فيش في الدنيا إنسان فاشل، فيه في الدنيا إنسان بدأ بالفشل ولكن أو بدأ من القاع ولكنه استقر فيه سبحان الله، بس لم يبحث عن الطريق السليم. والعلماء كانوا يعلمونا وإحنا صغار وما زلنا صغارا في العلم، لأن أكون سلحفاة تسير في الطريق الصحيح خير لي من ان اكون غزالة تسير في الطريق الخطأ. ودي حكمة جميلة، انا امشي خطوة خطوة وببطء ولكن في الطريق السليم سبحان الله. ابن المقفع رحمه الله صاحب كليلة ودمنة، هذا العبقري الذي ترجم لنا من الفارسية كليلة ودمنة وله طبعا في الادب ما له سبحان الله، قفعت اصابعه من كثرة الكتابة، يعني كتابة زمان كانت صعبة، كانش فيه اقلام سهلة سائلة كده تكتب على ورق، لا كانت موضوع صعب، فمن شدة او من كثرة كان يكتب في اليوم يعني ما يقرب من 20 ساعة يوميا، قفعت اصابعه يعني كأنها تقوصت، وظل هكذا يكتب وهي مقفعة، فسمي ابن المقفع سبحان الله. وترك لنا ميراث علمي ادبي خطير، لماذا؟ انه عنده امل، الامل الذي كان مع ابينا ادم عندما عصى ربه وأمنا حواء ثم طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فهو الأمل كان عنده في إيه؟ في الرحمة. قال فإن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. غفر الله له بالأمل. الأمل كان بجوار سيدنا نوح لما إيه؟ لما عاش 950 سنة يدعو قومه ولولا الأمل كان مال من أول سنة من 20 سنة من 30 سنة. انت بتعظ ابنك يومين ثلاثة اربعة عن الصلاة وفي الاخر تعظ بنتك في الحجاب يومين ثلاثة اسبوع اثنين وبعدين يجي لك حالة من القنوط. لا تتمثل ابونا ادم عندما كان عنده الامل في المغفرة وغفر الله له في امل سبحان الله عند سيدنا نوح في ان يؤمن وظل الامل الى اخر حياته. رب النبي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. إن عندنا حالة من الضجر ومن القلق ومن التوتر عايزين كل شيء يأتينا يعني يأتي الجن إلينا بملك يعني بلقيس وبعرش بلقيس وإحنا قاعدين على إيه وإحنا قاعدين وضعين قدم على قدم نشرب القهوة والشاي. لا لا المسألة عايزة إيه؟ عايزة كد وعايزة تعب يعني عايزة أهز إليك بجذع النخلة. عاشت على امل ان يسترها رب العباد فسترها ورفع ذكرها في العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ورفع ذكرها في العالمين. كل الذين عاشوا بالامل رفع ذكرهم. سيدنا ابراهيم وضع ابنه وزوجته زوجه هاجر في وادي غير ذي زرع عند بيت الله المحرم على امل ان يقيموا حضارة وقامت الحضارة وما زالت مستمرة. وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. تروح الآن مكة وتروح هذا المكان تجد كل أنواع الفواكه والخيرات عليه السلام. ليه؟ لأنه كان عايش على الأمل. سيدنا موسى عاش على أمل أن يهتدي فرعون ولو لم يكن عنده أمل والله ما هذا الرجل المتعب فرعون حيث الفرعونية الطاغية والقارونية الكانزة والهامانية المنافقة. ولكن رغم ذلك عاش سيدنا موسى معهم داعيا الى الله يعيش على الامل. سيدنا عيسى كذلك مع بني اسرائيل. اعظم الناس الذين رفعوا راية الامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله رفع امل الاخلاق ورفع امل الانسان ورفع قيمة الانسان ورفع سبحان قيمة الانسانية لان هو يمثل الانسانية في ارقى مراقيها. الامل كلمة جميلة ويجب ان يعيش المسلم على الامل. وما زال لي امل ان شاء الله ان القاكم مرة اخرى ان شاء الله بعد هذا الفاصل. اهلا بكم باذن الله. مرحبا احبتي في الله مرة اخرى. كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه ولا يراه الصحابة. الصحابة كانوا يرجعوا من الغزوة وعندهم بعد الانتصار عندهم مسحة حزن. ف يعني يتعجب الرسول ما لكم؟ ولا رسول الله ما قتلنا خالد بن الوليد ولا عكرمة بن ابي جهل ولا ابي سفيان ولا معاوية ولا صناديد قريش. يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين اكتشفوا ان الرسول كان عنده امل في اسلامهم واسلموا وكانوا بعد ذلك هم المدافعون عن دين الله سبحانه وتعالى. الانسان لما يرى من بوابة الامل الكبيرة فضل الله سبحانه وينتظر الفرج فانتظار الفرج نوع من العبادة. انت تنتظر الفرج نوع من العبادة. لكن تكتئب وتحزن لا كيف تحل؟ انتظر سوف تشرق الشمس سوف يطلع البدر سوف يشفى المريض سوف يهتدي الضال سوف تحجب البنت سوف يصلي الولد الكاره للصلاة سوف يتفوق في الدراسة ان شاء الله. انت ان شاء الله ربنا يبارك لك في صحتك وفي مالك وفي علمك وفي اهلك. ربنا هيهدي لك يا بنتي زوجك المتعب او ابو لسان بذيء وانت يا ولدي ان شاء الله ربنا يكرمك والزوجة ان شاء الله كلما اتقيت رب العباد عز وجل يعني قال ربنا واصلحنا له زوجة. الاصلاح مش من عندك انت لا الاصلاح من فوق من الله عز وجل واصلحنا له زوجة. بس انت ايه اصلح ما بينك وبين ربك يصلح الله ما بين الذئب والغنم. فالمسألة قال ابن عباس نحن قوم اصلحنا ما بيننا وبين ربنا فخفنا رب العباد عز وجل فخوف الله منا المخلوقات. الانسان طالما يندمج في جوقة المخلوقات فرقة المخلوقات التي تعزف لحن التوحيد وانت دخلت في المعية ان شاء الله ربنا لا يخيب ظنك ابدا. بالعكس نفرض جدلا انت عندك امل ربنا يرزقك ولد لم ترزق الولد هل توقفت الدنيا؟ ابدا. يمكن البنات دول هم اللي فيهم الخير. وارزقت اولاد ونفسك في بنت، اسال الله ان يرزقك. ربنا عندك وما من شيء الا عندنا خزائنه. لا عندك لا ولد ولا بنت، هذه هبه من الله عز وجل. يهبوا لمن يشاء اناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمة. بس في نقطه، انتظر في الوقت الذي يريده الله، مش في الوقت اللي تحدده انت. لا، لا تتألى على الله ولا تحدد على الله. لا، انت خد انت يعني دع الامر لله. قال سيدنا ايوب متأدبا مع الله: رب اني مسني الضر. ما قال يعني اكشف عن الضر، لا، قال وانت ارحم الراحمين. فقد يكون سبحان الله من الرحمة ان تظل مريضا لرفع الدرجات. يبدو ان في بدأنا في الاتصالات ان شاء الله. اهلا وسهلا. ايوه، في اتصالات ان شاء الله. نعم. انا لا اسمع. الو. ايوه، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ نعم الحال يا بنتي، الله يرضى عنك. الحمد لله. انا طالبه جامعيه في سنه ثانيه. طيب. لقد سمحت يعني فتاوى كثيره. هل يجوز لي الدراسه في الجامعه المختلطه؟ طيب، جامعة. وانا ادرس مجال تخصص علوم التكنولوجيا. أيوة. هل يجوز لفتاة المسلمة التخصص في هذا المجال يعني علوم التكنولوجيا؟ طيب. يعني من غير علوم الشريعة. نعم. واريد ايضا رقم هاتفك الشخصي. طيب انت موجود؟ وايضا يا اتمنى تدعو لنا يا شيخ بالهداية. ربنا يا بنتي يهديكم جميعا ويهدي كل بنات المسلمين يا رب ان شاء الله باذن الله. حاضر، اجيبك باذن الله. طيب. ايوه. السلام عليكم. الو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا بنتي، تفضل. عليكم الله يخليك. حاب اسالك على لانه سمعت انه انا بسوي حج، وقال لي انه التاتو محرم، ممنوع انك تروح بالحج وانك مسوي تاتو. انا مسويها من دون قصد، ما كنت اعرف لانه. نعم. انت خلاص سويتي تاتو؟ مسويها. ايه. وبعدين عايزه تروح الحج ولا انت يعني عايزه اصلا هو حلال ولا حرام اصلا يعني تسالي؟ انا حابه اروح الحج، بس قالوا لي انه حرام انك تروحي، بس حابه استشيرك وهذا. لا لا، طيب حاضر، اجيبك يا بنتي ان شاء الله باذن الله. طيب، ام محمد من البحرين، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا يا بنتي، الله يرضى عنك. الله يرضى عليك، الله يبارك فيك ان شاء الله. تفضل. انا عندي مشكله، هو يعني اقولها لك وانت تعطيني يعني الجواب اللي بس ان شاء الله بإيجاز عشان الوقت، عشان في اسئله كثيره. نعم ان شاء الله. انا متزعله انا ويا زوجي. طيب، امر طبيعي. طيب، وبعدين؟ ايه. وبعدين يعني شوي خلاف، مو يعني هذاك الزود. طيب. بعدين حلف علي بيمين الطلاق، الحرام والطلاق، ان حرام وطلاق وطلاقه ثلاث، ان خرجتي مش طالقه ثلاث. نعم. قلت له ما قلت له انا رجعت عليه، قلت ما بطلع انا بقعد على راسك. رجع علي مره ثانيه، قال حرام طلاق طلاق مش طالعه. طيب. بعدين طلع من البيت، راح الله يرضى عليك، قال خلاص كبر الجواز حقش بره عجز لش عشان تروحين. قلت يعني انا كذي، رجع الولد قال روح خلي امك تجيب الجواز، وراح بعدين قطع لي تذكره وجابها ويرميها لي ووصلها رمها. قال حرام طلاق ما قعدتي، وحرام طلاق وطلاق ثلاث ما قعدتي ولا قعدتي على ذمتي. طيب، فهمتني يا دكتور؟ الله يرضى عليك. نعم نعم، الله يرضى عنك يا بنتي. طيب. بعدين قال اتصلي فخوش خليه يجي يشيلش. اتصلت بعدين فخوي، قال بيجي ياخذني، قلت له لا انا ما بطلع من بيتي الحين. اساله متى يعني وعد التذكره، يقول يوم الخميس اللي هو بكره. اللي هو بكره ان شاء الله. نعم. ايه، قعدت انا قلت ما بروح خلاص. طيب يا بنتي، اين ابوه؟ اين امه؟ اين خاله؟ اين عمه؟ اين الكبار؟ عنده ام بس امه تعبانه يعني ما تسوي. نعم، لا تؤثر، لا تؤثر عليه. نعم، هو يصلي ويخاف الله يعني ولا؟ يصلي وهكوها بسنه راح يحج. تمام. احيانا يخربطها كيف الصلاه ويعني طيب. احيانا ملتزم واحيانا مو ملتزم. حاضر يا بنتي، بس انا اجيب. ايه. حاضر، بارك الله. الله يرضى عليك. لحظه يا دكتور، لحظه. نعم. الله يرضى. نعم. عليك. نعم. الحين كلمنا اخوه الكبير. كلمه يقول ابدا بهذاك اليمين، هذه اللي ابي استفسر منها وبك تجاوبني عليها، بهذاك اليمين الله انه ما قال ولا تكلم ولا في هذا شيء. طيب. حاضر. واخوي يكلمه يقول خلاص لا يوم الخميس روح اخذ اختك. طيب. وخذها. هذه اول مره يطلقك يا بنتي؟ لا هو يحلف علي بيمين الطليق ولا اذا كلم حد يقول قد طلقتها بس يعني بالحرام مو بالطلاق هكذا نفس هذه وبي جواب الله يرضى عليك اللي انه بكره طيب. المعلم اي اطلع من البيت حاضر يعني حاضر اجيبه حاضر الله يرضى عليك بارك الله فيك نعم مشكور. ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور عمر كنت عايز استشير حضرتك انا عايز انا معايا ولدين يعني ان شاء الله ابني الكبير هيخش حضانه السنه الجايه والتاني عنده سنه فانا قاعده هنا مقيمه مع جوزي هنا في الامارات فكنت نفسي اشتغل فقلت له شوف لي اي شغلانه في يعني حاجه مناسبه لي عشان اطفالي قلت له شوفي شغلانه في حضانه لان زهقانه جدا بقعد لوحدي فهو مش راضي فبعدين قال لي لا وكده فقلت له طب وليه قال لي عشان العيال اولى بيكي فانا قلت له خلاص انا ابني ان شاء الله يخش الحضانه وانا انا عايز اشتغل في نفس المكان اللي ابني هيكون فيه فهو برضه معطل فبعدين قال لي خلاص اسال الدكتور عمر واللي هيقول عليه انا هوافق عليه يا خبر ابيض الدكتور عمر اجيبني حاضر يا بنتي حاضر شكرا انتوا اتفقتوا ساعه الزواج ان تعملي او لا تعملي ولا ما اتفقتوا هو قال انا هوافق على العمل بس يكون حاجه مناسبه طيب ما يكونش فيها اختلاط ولا حاجه وانا انا معايا كليه حقوق بس انا مش عايز اشتغل في مجالي انا عايزه برضه مش حابه انا عايزه اشتغل حاجه كويسه وجيبي يا بنتي حاضر ماشي طيب شكرا بارك الله فيك شكرا ايوه طيب ندخل ابنتنا في كلية العلوم والتكنولوجيا وهي كلية مختلطة هي السؤال ذو شقين كما فهمت هل دراسة البنت يعني في العلوم في كلية العلوم والتكنولوجيا يعني حلال ولا حرام طبعا أكيد حلال يعني العلم متاح للطرفين طالما يتناسب مع الطبيعة الأنثوية أو الطبيعة الذكرية وأنا أذكر يعني أن كان الطائرات التي دكت الدول العربية في هزيمة 67 سواء لمصر أو سوريا أو الأردن سبحان الله الكيان الصهيوني كانت تقودها قائدات صهيونيات سبحان الله تعلمنا أرقى التعليم ونحن ما زلنا نحرم على بعض من نسائنا أن يقودنا السيارة على الأرض وليس الطائرة في السماء يعني المهم هو يجوز طبعا أن تتعلم البنت العلوم والتكنولوجيا وطالما أن الكلية مختلطة تجعل الاختلاط في أضيق الحدود في حدود التعامل الضروري ولكن تتعامل مع البنات وأنا أهيب أساتذة الجامع لا نعمل كليات للبنات وكليات للبنين ودي يعني ليست أمرا صعبا وعندنا شواهد كثيرة في هذا في بعض جامعاتنا العربية بفضل الله سبحانه وتعالى فلكن طالما ان هذه ضرورة ولا نستطيع ان نفصل قلة الامكانيات او غير ذلك فالبنت تتعامل في كلية مختلطة مع الولد في اضيق الحدود وللضرورة القصوى وليس الامر على سعته ابنتنا كانت تسأل عن ان عاملة تاتو وبعدين والله انا الحمد لله ان ابا حنيفة قد قضى نحبه والا لو جاءنا ابو حنيفة وجلس في الفضائية هكذا وسئل عن التاتو لفغر فاه وشخص عينيه وضرب كفا بكف وقال يعني نبئوني بعلم ان كنتم صادقين المهم يعني الحمد لله ابو حنيفة مات رحمة الله عليه ومالك والشافعي وتوكل على الله وابن حنبل وتركوا لنا فتاوى التاتو وغيرها المهم يعني اذا كان هناك النمص حرام اللي هو يعني جذب او شد او اقتلاع شعرات او شعيرات من الحاجب الفارجة والمتفرجة الواصلة والموصولة والمستوصلة التاتو يعني كبعض العلماء يقول لا شيء فيه لكن سؤال نعم اتصال نعم ايوه على طيب ما في اتصال طيب الوقت انتهى سبحان الله طيب توقفنا عند التاتو له الامر من قبل ما هو التاتو دخل الوقت على خمس فانا ارى يا بنتي ان شاء الله انه اذا كان لا تستطيع انتزاعه فيجوز لك ان تذهبي الى الحج ان شاء الله والاسبوع القادم ان شاء الله نجيب عن بقية الاسئلة نسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسوا المصطلح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته